وكذلك حفظك الله يقول: هناك كلمة دارجة عند كثير من الناس وهي: مالي إلا أنت، يقصد أخاه، فهل هذه جائزة؟ هذه ناقصة. كان الواجب يقول: مالي إلا الله ثم أنت، مالي إلا الله ثم أنت،